باب الشجاج وكسر العظام. عشر هي الشجاج والشج ارتبط بالجرح في الرأس وفي الوجه فقط، حارصة للجلد غير مدمية، ثم تلي بازلة أيدامية، باضعة تبضع ثم اللحم من بعد قطع جلده فيدمى، فالمتلاحمة وسط اللحم سمحاق بينه وبين العظم. فتلك خمس من شجاج تذكر، فيها حكومة ولا تقدر، موضحة توضح ثم العظم، فيها من الجمال خمس جزما، هاشمة توضح ثم تهشم، فيها من الجمال عشر تلزم، وفي منقلة العظم نقل، وعقلها خمس وعشر من إبل، واجعل لمأمومة أو دامغة آخر شجتين ثلث الدية، جائفة لباطن الجوف تصل، وجرحها بالثلث من عقل عقل، واجعل بعيرين لكسر الساعد والفخذ والساق وكسر العضد، والنصف في التراق والضلوع إن جبرها استقام في الجميع، وما عدا ذلك فالحكومة فيه، وتلك نسبة معلومة، أي نسبة الفارق بين قيمته مصوبا وسالما في ديته، فنقص عبد عشرة إن قيمته ستين فلتقل سدسا ديته، فإن يكن محلها مقدرا لم تبلغ الحكومة المقررة.